في وفاق الله عز وجل وفي أسره ومرضه الذي ابتلاه به. هكذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك الموكل به اكتب له مثل عمله إذا كان طليقا حتى أطلقه أي أعافيه أو أكفته إلي أي أضمه وأرجعه أي أقبضه وأميته. وإسناد هذه الرواية حسن. فسر قوله أكفته إلي بكاف ثم فاء ثم تاء مثنى الصوت معناه أضمه إلي وأقبضه. ومثل الحديثين السابقين الحديث الثاني وبه ننهي هذا الدرس وهو قوله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتلى الله عز وجل العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله عز وجل للملك اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل. اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل. وإن شفاه غسله وطهره أي كان مرضه كفارة له كما تقدم في أحاديث سابقة. وإن شفاه غسله وطهره وإن قبضه غفر له ورحمه. رواه أحمد ورواته ثقات. وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. الآن ننظر ما عندنا من أسئلة لنجيب عن بعضها مما يتأثر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا يشم البعض منها رائحة الجبر فما رأيكم؟ هذا الجعل هو جعل كوني، ولفهم هذا لابد من شرح الإرادة الإلهية. الإرادة الإلهية تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية وإرادة كونية. الإرادة الشرعية هي كل ما شرع الله عز وجل عباده وحضهم على القيام به من طاعات وعبادات على اختلاف أحكامها من فرائض إلى مندوبات. فهذه الطاعات والعبادات يريدها الله تبارك وتعالى ويحبها. أما الإرادة الكونية فهي قد تكون طارة مما شرع الله وأحبها لعباده، وقد تكون تارة مما لم يشرعها ولكنه قدرها. وهذه الإرادة إنما سميت بالإرادة الكونية اشتقاقا من قوله تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد أمرا أن يقول له نعم، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فشيئا اسم نكرة يشمل كل شيء سواء كان طاعة أو عبادة. إنما يكون ذلك بقوله تبارك وتعالى كن، أي بمشيئته وبقضائه وقدره. فإذا عرفنا هذه الإرادة الكونية وهي أنها تشمل كل شيء سواء كان طاعة أو كان معصية، حين ذلك لابد من الرجوع بنا إلى موضوع القضاء والقدر. لأن قول عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول أو كن فيكون، معنى ذلك أن هذا الذي قاله كن جعله أمرا مقدرا كائنا لابد منه. حينئذ بحث القضاء والقدر فرطناه مرارا وتكرارا، وقلنا إن كل شيء عند الله عز وجل بقدر، أيضا هذا يشمل الخير ويشمل الشر، ولكن ما يتعلق منه بنا نحن الثقلين الإنس والجن المكلفين المأمورين من الله عز وجل، فما يتعلق بنا نحن يجب أن ننظر ما نقوم به نحن به، إما أن يكون بمحض إرادتنا واختيارنا، وإما أن يكون رغما عنا. هذا القسم الثاني لا يتعلق به طاعة ولا معصية، ولا يكون عاقبة ذلك جنة ولا نار، وإنما القسم الأول عليه تدور الأحكام الشرعية، وعلى ذلك يكون حساب الإنسان الجنة أو النار، أي ما يفعل الإنسان بإرادته ويسعى إليه بكسبه واختياره فهو الذي يحاسب على الإنسان، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذه حقيقة، أي كون الإنسان مختارا في قسم كبير من أعماله هذه حقيقة لا يمكن المجادلة فيها لا شرعا ولا عقلا. أما الشرع نصوص الكتاب والسنة متواترة في أمر الإنسان بأن يفعل ما أمر به وفي أن يترك ما نهي عنه، هذه أكثر من أن تذكر. أما عقلا واضح في كل إنسان متجرد عن الهوى والغرض، لأنه حينما يتكلم، حينما يمشي، حينما يأكل، حينما يشرب، حينما يفعل أي شيء مما يدخل في اختياره أو مختار في ذلك غير مضطر إطلاقا. هذا أتكلم معكم الآن، ما أحد يجبرني بطبيعة الحال، ولكنه مقدر. فمعنى كلامي هذا مع كوني مقدرا أي إنه مقدر مع اختياري لهذا الذي أقوله وأتكلم به. أنا الآن أتابع الحديث ولا أسكت، لكن باستطاعتي أن أصمت لأبين لمن كان في شك مما أقول أني مختار في هذا الكلام. ها أنا أصمت الآن ولو بضع لحظات لأني مختار. إذن فاختيار الإنسان من حيث الواقع أمر لا يقبل المناقشة والمجادلة، وإلا بيكون الذي يجادل في مثل هذا إنما هو يعني يصفصف ويشكك في البدائيات، وإذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة انقطع معه الكلام. إذن فأعمال الإنسان قسمان، اختيارية واضطرارية. اضطرارية ليس لنا كلام لا من ناحية شرعية ولا من ناحية واقعية، إنما الشرع يتعلق بالأمور الاختيارية. هذه الحقيقة إذا ما ركزناها في ذهننا استطعنا أن نفهم مثل الآية السابقة، جعلنا في قلوبهم أكنة، هكذا الآية على قلوبهم أكنة. هذا الجعل كوني، يجب أن تتذكروا الآية السابقة إنما أمره إذا أراد شيئا، كوني، ولكن ليس رغما عن هذا الذي جعل الله في قلبه أكن، على قلبه أكن، ليس رغما عنه. هذا مثاله من الناحية المادية. الإنسان حينما يخلق يخلق ولحمه غض طري، ثم إذا ما كبر وكبر وكبر يقسى لحمه ويشتد عظمه، ولكن الناس ليسوا كلهم في ذلك سواء، ففرق كبير جدا بين إنسان منكب على نوع من الدراسة والعلم، فهذا ماذا يقوى فيه؟ يقوى عقله، يقوى دماغه في الناحية التي هو ينشغل بها وينصب في كل جهوده عليها، لكن من الناحية البدنية جسده لا يقوى، عضلاته لا تنمو، والعكس بالعكس تماما، شخص منصب على الناحية المادية، هو في كل يوم يتعاطى تمارين رياضية كما يقول اليوم، فهذا تشهد عضلاته ويقوى جسده ويصبح له صورة كما نرى ذلك أحيانا في الواقع وأحيانا في الصور، هؤلاء الأبطال مثلا تصبح أجسادهم كل عضلات، هل هو خلق هكذا أم هو اكتسب هذه البنية القوية ذات العضلات الكثيرة؟ هذا شيء وصل إليه هو بكسبه وباختياره، ذلك هو مثل الإنسان الذي يظل في ضلاله وفي عناده وفي كفره وجحوده فيصل إلى الران، إلى هذه الأكنة التي يجعلها الله عز وجل على قلوبهم، لا بفرض من الله واضطرار من الله لهم، وإنما بسبب كسبهم واختيارهم. هذا هو الجعل، هو الجعل الكوني الذي يكتسبه هؤلاء الناس الكفار فيصلون إلى هذه النقطة التي يتوهم الجهال إنها فرضت عليهم، والحقيقة أن ذلك لم يفرض عليهم، وإنما ذلك بما كسبت أيديكم، وأن الله ليس بظلام العبيد. سؤال: على ما استقر رأيكم في مسألة الأضحية، واجبة هي أم سنة؟ فإن كانت سنة فكيف نصنع بحديث أم سلمة في مسلم ولفظه: إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، علما بأن الصنعاني نقل عن الشافعي حوله وتفويض الأمر إلى الإرادة مشعر بعدم الوجوب. الواقع أن هذه شبهة ليس لها قيمة من ناحية النصوص الشرعية، وأراد أحدكم أن يضحي، نحن نقول نسبة الأمر إلى إرادة الإنسان له علاقة كبيرة جدا بموضوعنا الثالث، أي أن الإنسان مكلف بعباده وبطاعة، فهو عليه أن يريدها وأن يعملها وينهض بها، فإذا لم يريدها فليس الله عز وجل الذي يفرض ذلك عليه فرضا ويقصره على ذلك قصرا، لا. فالنكتة هنا في أنه نسب حكم من أراد يضحي إلى إرادة الإنسان هو للناحية، وهذا واضح جدا في نفس القرآن الكريم: لمن شاء منكم أن يستقيم. إذن الاستقامة على هذا الفهم، مع الأسف يعني أنه نسب هذا الفهم إلى بعض الأئمة، ينتج قياسا على هذا الفهم الاستقامة غير واجبة. ليه؟ لأن الله عز وجل نسبها إلى مشيئتنا، كل شيء أمرنا به فلا بد للقيام به من مشيئتنا وإرادتنا في ذلك. وهنا قل لذلك قلنا قبل أن نعرف ما ادخر لنا وما خبي لنا من مثل هذا السؤال، قلنا أن الإرادة قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. البحث ليس في الإرادة الكونية وإنما في الإرادة الشرعية، يجب أن تفعل، فإذا لم تفعل انتقل الأمر من الإرادة الشرعية لإرادة الكونية، لأنه لا يقع شيء في هذا الكون غضبا عن الله عز وجل. فهنا لما قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، لماذا نسب الاستقامة إلى المشيئة؟ لأن بها ربطت التكاليف الشرعية كلها. ومثال على هذا الذي نقوله، وإن كانت الآية كافية في ذلك وشافية، لكن على سبيل التفريع، قال عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليعجل. أيضا نسب الإرادة هنا للإنسان في ماذا؟ في الحج اللي هو من أركان الإسلام الخمسة. فهل معنى ذلك أن الحج غير واجب؟ الجواب لا، لكن كل واجب لا بد له من إرادة تصدر من هذا الإنسان يصبح مكلفا، وإلا إذا كان لا إرادة له فلا تكليف عليه. لذلك رفع القلم عن ثلاثة كما تعلمون في الحديث الصحيح: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفير، وعن الصبي حتى يبلغ غيره. يضاف إلى ما سبق أن الحديث هذا وأراد أحدكم أن يضحي ليس مساقا أو مسوقا لبيان حكم الأضحية، وإنما لبيان شيء آخر، وهو أن لا يأخذ من وقته ولا من أظافره شيئا. أما ما هو مسوق من أجله خاصة فهو حديث مثلا: من استطاع، من وجد ساعة ولم يضحي فلا يطلبن مصلانا. هنا بيان للحكم، بينما ذاك بيان لحرمة أن يأخذ من أطفاله أو شعره شيئا. سؤال: ما هي سن المجزئة في الأضحية مع تفسير الجزع؟ ما هي السن المجزئة في الأضحية مع تفسير الجزع؟ أي ما سنه؟ الجزع في الغنم هي ما بلغت 6 أشهر زيادة، على خلاف أيضا منهم من يقول سنة ودخلت في السنة الثانية، وبعض الناس يقولون يختلف الأمر باختلاف سمن الدابة، فإذا كانت فارهة ومشحمة وملحمة فيكفي في ذلك أن تكون دخلت في جاوزت نصف السنة، وإلا فلا بد من سنة. المسألة فيها خلاف، والمهم أن الإنسان يحتاط لدينه، فلا يذبح إلا من دخلت في السنة الثانية. هذه هي الجزعة. هل يسن التكبير لسجدة التلاوة مع الإشارة إلى حديث ابن عمر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر لها؟ الحديث هذا في إسناده رجل مضعف عند علماء الحديث، وهو عبد الله ابن عمر العمري، وهما رجلان بل أخوان، أحدهما هذا عبد الله ابن عمر، والآخر أخوه مصغر عبيد الله ابن عمر. عبيد الله ثقة، عبد الله ضعيف بسبب سوء حفظه، وهذا الحديث رواه الأخوان. أما الثقة فلم يذكر تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم لسجود التلاوة. أما عبد الله المكبر هكذا يعبرون عنه السيء الحفظ فجاء بهذه الزيادة، ولذلك كانت زيادته ضعيفة بل منكرة. ولذلك فكل الأحاديث التي جاءت تتحدث عن سجدة الرسول صلى الله عليه وسلم سجدة التلاوة لا يذكر فيها شيء من التكبير أو التسليم، وإنما ذكر التكبير في هذا الحديث فقط. فمع ضعف عبد الله بن عمر هذا العمري المكبر فقد خالف كل تلك الأحاديث صحيحة، وما كان من الحديث كذلك يكون حديثا منكرا. هل يجزئ أن يقرأ صبح الجمعة بعض آيات من سورتي السجدة والدهر؟ أما الإجزاء فيجزي أن يقرأ الفاتحة فقط، أما السنة فلا تحصل إلا بقراءة سورة السجدة بتمامها في الركعة الأولى وسورة الدهر بتمامها في الركعات الأخرى. بل أقول شيئا، إن تقصد قراءة شيء من سورة السجدة بزعم أن سورة السجدة إنما شرعت تلاوتها في صبح الجمعة لأن فيها سجدة، فهذا يكون من محدثات الأمور، أي لا يجوز الإنسان أن يتقصد قراءة القسم اللي فيه السجدة ولو مثلا قسم السورة في ركعتين ويكون أتى ولا بد بالسجدة، لا يجوز هذا القصد، لأننا لا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قرأ سورة السجدة لأن فيها سجدة، بل أقرب كما يقول المقيم الجوزي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قرأ هذه السورة والفكر لما فيها من التذكير بالآخرة والبعث والنشور ونحو ذلك. ولذلك فالإمام إما أن يأتي بالسنة بتمامها أن يقرأ كل سورة في ركعتها، وإما أن يقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، والأمر كما قلنا واسع، لو قرأ الفاتحة فقد أجزأته صلاته. أما إذا كان مقصود السنة فالسنة أن يقرأ السورتين المعروفتين. هل يشرع القيام جماعة في الليلة التي سيكون عقبها نهار أول رمضان أو ليلة العيد أو في ليلة العيد؟ الاجتماع في صلاة الليل لا يجوز إلا في صلاة التراويح في رمضان، وفي الليلة الأولى إذا ثبت رمضان بعد صلاة المغرب مباشرة مثلا، بحيث أنه صرنا مكلفين أن نصوم غدا، هذه الليلة يشرع قيامها طبعا للتراويح، وليس كذلك آخر ليلة من رمضان حيث ثبت لدينا أن غدا العيد، وليلة العيد هذه لا يشرع إحياؤها فرادى فضلا عن أنه لا يشفع إحياؤها جماعة. ما حكم الزواج المسلم الذي يدرس في بلاد الغرب من الكتابيات؟ لا شك أن الحكم في هذا معروف في نص القرآن، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يحل ذلك، وهذا رأي أكثر علماء المسلمين قديما وأجمعوا أخيرا على ذلك، إلا أن الحكم المباح شرعا قد يعتوره ويحيط به ما يجعله ممنوعا في بعض الأحيان، وأرى أن هذا النوع من الزواج هو من هذا القبيل، والسبب في ذلك يعود إلى جنس المسلمين الذين يتزوجون، لأن الكتابيات من جهة، ويعود أيضا إلى جنس الكتابيات من جهة أخرى، أعني أن هؤلاء المسلمين الذين يذهبون إلى تلك الديار، ديار الكفر والضلال، هم في الغالب ونحن لا نخص شخصا أو أشخاصا، هم في الغالب لا يكونون محصنين بالأخلاق الإسلامية، بل ولا بالعقيدة الإسلامية التي إذا تجرد الإنسان عن أي شيء فممكن غض النظر إلا عن العقيدة، لأن العقيدة جهة النجاة من الخلود في النار، أما ما دون ذلك فهو كمال الإنسان. فكثير من هؤلاء الشباب الذين يذهبون إلى تلك البلاد لم يتثقفوا الثقافة الإسلامية الصحيحة، بل حتى ربما يجوز لي أن أقول الثقافة الإسلامية حتى غير الصحيحة، لأنهم لا يدرسون الإسلام مطلقا، سواء ما نسميه بالإسلام التقليدي أو بالإسلام القائم على الكتاب والسنة، فهم يدرسون نوع من الدراسات العلمية العلمانية اليوم، ثم ينطلقون إلى تلك البلاد بإتمام دراستهم. فهم غالبا لا يكونون مسلحين بهذا السلاح من الثقافة الإسلامية الصحيحة، ولا يزير منهم من يكون متخلقا بالأخلاق الإسلامية الصحيحة، أي يعيش في جو عائلي لا يزال يحتفظ بالعادات الإسلامية كلها، نادر جدا في بلادنا. ولذلك فهؤلاء الشباب حينما يذهبون تلك البلاد ويريدون أن يضموا إلى أنفسهم زوجة من تلك البلاد نصرانية مثلا، أما يهودي الآن فضرب عليها صبحا وانصرف ونأى عن التفكير من يتزوج يهودية، لأن اليهود احتلوا قسما عزيزا من بلاد الإسلامية، فهذا التفريق لم يراع فيه العلم وإنما الواقع الطارئ. ما الفرق بين اليهودية والنصرانية من ناحية الإسلامية؟ لا فرق أبدا. ما الفرق بين اليهود والنصارى من حيث أنهم كلهم أعداء للمسلمين، كما قال رب العالمين ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. وعرف ما اتخذ من قرار من تبرئة اليهود من إثم قتل وفض عيسى عليه السلام زعمه، فكل هؤلاء هم أعداء الإسلام، لا فرق بين يهودية ونصرانية إطلاقا. لكن مع الأسف لا يزال الناس ينظرون إلى النصارى نظرة دون نظرته من اليهود. فهؤلاء الذين يذهبون إلى تلك البلاد يريدون أن يتزوجوا بنصرانية، أولا هذه النصرانية ليست بالوصف الذي وصفها الله حين قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أين المحصنات اليوم في بلاد الكفر؟ فقد انتشر فيها الفساد والفحش والزنا وإلى آخره. ولا أنسى وأنا بعد شاب يمكن من 40 سنة كان يتردد على دكاني ضابط تركي ممن حاربوا في رومانيا في زمن الأتراك، دخلوا هذه البلاد في قتال قام بين المسلمين والروم والرومان. قال ودخلنا بعض البلاد وأقمنا فيها شهورا، فعلم من بعض النصارى هناك أنه من عادة الدايات في تلك البلاد أن الجنين أول ما يسقط من بطن الأم فإذا رأتها الداية بنتا صدت بكارتها في تلك اللحظة. لماذا؟ لأن المجتمع هو كله قائم على فحش، فإذا ما بلغت البنت سن الزواج وتزوجها الشاب كان قد لقن سلفا أن هذه بالتعبير الشابي مبعوصة من ساعة إيش وقعت من بطن أمها، فيستسلمون ذلك ولا شيء في ذلك إطلاقا. فأم بلغ بها الأمر إلى هذا الحضيض. من أين يجد هذا المسلم هذه الفتاة النصرانية المحصنة؟ لا يجدها. ثم إن وجدت وهذا نادر جدا ونادر لا حكم له، هل هو عنده هذه الشخصية المسلمة القوية التي تساعده على أن يجذبها إليه وأن تربي أولاده حسب دينه وحسب أصول تربية إسلامه، أم سيكل الأمر إليها وتربي أطفالها وأولادها على التربية الأوروبية؟ نحن من غير شيء عم نربي أطفالنا في بلاد الإسلام تربية غير إسلامية، فكيف إذا قام على هذه التربية امرأة غير مسلمة؟ بهذه الأسباب ولأسباب أخرى لا نرى أن يتمتع مسلم بهذا الحكم الذي أباحه الله عز وجل في نص كتابه، لأنه أقل ما يقال إنه شرط أن تكون محصنة أي عفيفة محفورة، وهذا نادر والنادر لا حكم له. ولعل في هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.